ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. هذه الآية الكريمة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإن لجميع الشرائع السابقة ولكل أهل دين وجهة أقرهم الله عز وجل عليها وشرعها لهم، ولذلك وذلك لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأوقات واختلاف التشريع، إذ أن الشرائع التفصيلية لكل شرعة لكل من الناس فيها شرعة ومنهاجا. فإن وإن كانت دعوة الأنبياء واحدة إلى العقيدة وتوحيد والتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، إلا أن شرائعه التفصيلية تختلف، كما قال الله عز وجل في المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد خفف الله على هذه الأمة كثيرا من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وقد اختار الله لكم استقبال الكعبة وهي أشرف الأماكن وميزها وجعلها موئلا لكم تهوي إليها أفئدة المسلمين من كل مكان، إذا كان الأمر كذلك فاستبقوا الخيرات، تنافسوا في الخيرات، والتسابق في الخيرات غير فعل الخيرات. فهو لم يقل هنا وافعلوا الخيرات، بل عبر بما هو أعظم فقال فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن التنافس في أمور الخير واجبة، أمر واجب، التنافس والمسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى ذلك من أعظم الأمور التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى يا عبد الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وليشمر المشمرون، وليحرص الحريصون الذين يريدون السلامة ويريدون النجاة من عذاب الله ويريدون الفوز بالجنة والدرجات العلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات أي تنافسوا في هذه الخيرات، فكلما زدتم فيها زادكم الله عز وجل من الخير. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه مهما كنتم في أي مكان وفي أي زمان فإن الله تبارك وتعالى يأتي بكم فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير. قدرة الله عز وجل نافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو قادر على فعل كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال

أو كما يأخذ الخلق، بل الله عز وجل حي حياة أبدية أزلية، وهو قيوم السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وبالتالي فإنه لا يغفل عن مثقال ذرة مما يعمله العباد، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل. وفي معنى قوله وما الله بغافل عما تعملون لون من ألوان التنبيه والحث على العمل وعدم الغفلة وعدم الإهمال، يذكر الناس بأن الله مطلع على حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أعاد مرة أخرى التأكيد بوجوب التوجه إلى بيت إلى الكعبة، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في الأولى بين أنه الحق، والآن أكد بأنه أينما كنتم وأينما توجهتم فعليكم أن تتوجهوا إلى المسجد، إذا أردتم الصلاة أن تتوجهوا إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، فإن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي أراه الله، أمر الله به نبيه، وهو الذي كان يتمناه نبيه صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء والأرض، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وقد حقق الله له هذه الأمنية، ولذلك قالوا من حيث خرجت وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب عليكم أن تتوجهوا إلى القبلة. ولذلك عد العلماء استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة ضمن شروط أخرى، فاستقبال القبلة شرط لا يجوز تجاوزه، ولا تصح الصلاة بدونه وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون على الناس عليكم حجة، يعني هؤلاء الذين أنكروا عليكم ذلك من اليهود والنصارى ومن شايعهم قد يترددون ويحتجون ويقول لماذا غير هذه القبلة وما الفائدة من تغييرها، ونسي هؤلاء أن الله عز وجل لا يختار لعباده إلا الأصلح والأكمل والأمثل، لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني لا يكون لهم عليكم أي برهان يحاولون أن يعني يقيموه، بل حججهم داحضة، وحجة الله هي القائمة، فلا تخشوهم واخشوني، أي خافوا الله وحده، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا يقول فلا تخشوهم واخشوني، الخشية شدة الخوف أعظم من مجرد الخوف، ولذلك أمر الله بخشيته وجعل خشيته واجبة على كل امرئ مسلم، فلا تخشوهم واخشوني. ثم قال فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، هذا من تمام النعمة أن جعل الله القبلة هي الكعبة، وهو الأمر الذي كان يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم تهتدون توفقون

وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. قال: ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة. قبل لحظات. ويحتمل أن يكون المعنى عاما. لا من أول، قال لي قبل. نعم. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال سبحانه: ولا تكفرون. قال: المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما، لأن الكفر أنواع كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. ختم بهذه ما يتعلق بآيات القبلة، وأمر وبين لعباده ما أولاهم من نعم عظيمة، هذه النعم التي لا تعدلها نعم، فبعد أن من الله عليهم بأن حولهم إلى المسجد الحرام، وهو الأمر الذي كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا أنه من أسباب الهداية، فالله عز وجل هو الذي هداهم، فالهداية بيده، يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلذلك نحن مأمورون دائما أن نسأل الله الهداية في كل وقت. ومن هنا جاءت قراءة سورة الفاتحة مفروضة علينا 17 مرة من على الأقل في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بدأ يذكر بالنعم الأخرى بعد نعمة الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بعثته أعظم نعمة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، بعد أن كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وتخبط وحروب وفوضى وقتل وهرج واعتداء على الحقوق وظلم، فجاءهم الله تعالى تبارك وتعالى بهذا الرسول الكريم الذي يعرفون صدقه وأمانته قبل أن يبعث نبيا، هو رسول منهم من بني جنسهم، يعرفون صدقه وأمانته قبل أن يبعث نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه نعمة كبرى، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلينا، هذا في حد ذاته أكبر نعمة يمتن الله بها على عباده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أعظم نعمة، حيث أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبصرنا الله به من العمى، وأخرجنا الله به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي من بني جنسكم، تعرفون صدقه وأمانته وتعرفون يعني وضعه وتعرفون يعني أخلاقه وآدابه التي كان يتمتع بها حتى قبل أن يبعث نبيا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته، يتلو عليكم القرآن الكريم وغيره من الآيات. يعني إذن المقصود أن الله امتن علينا ببعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي أنقذنا الله به من الضلالة والعمى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي، آيات الله من القرآن والحكمة، كذلك السنة ويعلمهم الحكمة، يتلو عليكم آياتي ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة، سواء كانت السنة أو ما من الله به على العباد من معرفة أحكام أو حكم بعض الأمور المشروعة، فبعضها قد أطلعنا الله على حكمته وأكثر لم نعرف حكمته، ونحن مطالبون بأن نؤمن أن الله ما شرع شيئا وما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة نعلم القليل منها ولا نعلم الكثير. يعلم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، من التوفيق إلى الهداية وفعل المأمورات التي ريعها يعود إليكم أنتم وفائدتها تعود إلى أنفسكم وإلى ذراريكم وإلى أهليكم، فعلمكم حتى أمورا لم تكونوا تعلمونها لولا أن علمكم الله إياها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم بين أهمية وجوب ذكر الله وشكره، فيعني هذا التعليم الذي وفقنا الله إياه وجعله لنا وأمرنا أن نذكره حق الذكر من باب الشكر لنعمه، فالمسلم إذا امتن الله عليه بنعمة عليه أن يذكر الله ويشكره عليها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أكثروا من ذكري، من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يزيد، فإن بذكره تحيا القلوب الميتة وتتحرك به ويعني هذا الذكر هو الذي به ينفعكم الله فيثيبكم عليه ويضاعف لكم الأجر عليه ويحفظكم به من الشياطين وييسر الله لكم به أموركم ويجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإن ذكر الله حياة للقلوب وتربية على السلوك الطيب، فإن المواظبة على ذكر الله تدخل في شكر النعمة. وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم، وقد بين الله عز وجل ماذا معنى قوله أذكركم فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا عند عز وجل، أنا قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. يعني بين لهم بأن هؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل حق الذكر تطمئن بذلك قلوبهم وتحسن أخلاقهم فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم ملائكة الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بشكره واشكروا لي ولا تكفرون، فإن من شيم المرء المسلم الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. وعنوان السعادة يا عبد الله أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو عنوان السعادة لكل مؤمن ينشد السعادة. فمن شكر، فمن يعني شكر لله عز وجل بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه فإن الله عز وجل يحفظه ويكلأه. وقوله ولا تكفرون، الكفر بنوعيه، سواء كفر النعمة الذي يقابله الشكر، أو سواء الكفر الأكبر بالله رب العالمين. فعلينا أن نشكر الله عز وجل، وذلك بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والإكثار من ذكره والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والسفر والدخول والخروج ونحو ذلك. فإن الذكر حرز لك يا عبد الله. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل عشر رقاب، كان كعدل عشر رقاب. ورفع الله له بها درجة، وحط الله عنه سيئة أو خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. فيعني انظر إلى فوائد الذكر والمواظبة عليه، ويعني كلاءة الله لصاحبه. فعلينا أن نذكر الله أينما كنا وحيثما حللنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون وهم الذاكرون الله تعالى والذاكرات. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. حديث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين وياكم. سؤال أحسن الله إليكم تكرر قبل، يقول يذكر بأنه قتل متعمدا وقد جاء للعمرة عفى الله عن الجميع، هل له من توبة؟ التوبة لها 3 شروط في حقوق فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، ولها 4 شروط فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فإذا كان الحق لله فهناك 3 شروط، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. تقلع من الذنب بالكلية، تبتعد عنه وعن مواطنه، وتنأى عنه وتبتعد عنه. والعزم على عدم العودة، تعزم بأنك لا تعود إليه مرة أخرى، وتعزم عن وتندم على ما بدر منك، وبهذه المناسبة ونبه إلى مسألة نبه عليها مشايخنا مرارا، بعض الناس إذا من الله عليه بهداية بعد ضلالة أو بعد انهماك في المعاصي يستره الله سبحانه وتعالى بستره، ثم يأتي ويتحدث عن تلك الجرائم والمعاصي بدعوى أنه يريد أن يعظ غيره حتى لا يقع في تلك المعاصي، وربما أوغل في التفاصيل والعياذ بالله. كان يكفيه أن يقول قد من الله علي بالهداية، وأما الدخول في التفاصيل وذكر بعض المعاصي التي كان يقارفها وما إلى ذلك، وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، فهذا تبجح، كأنما يتبجح بفعل المعصية. وإذا لم يرتدع العبد العاصي بقال الله وقال رسوله، هل سيرتدع بسردك للمعاصي التي كنت تقارفها؟ توجد أشرطة الآن فيها ضلال وفيها بلاء وفيها هراء وفيها قلة حياء مع الله بدعوى أنهم يتحدثون عما كانوا يفعلون من أجل هداية الناس، هذا غير صحيح. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. فيعني إذا ابتلي العبد بمعاصي فعليه أن يستتر، لا سيما فيما يتعلق بما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من يعني ممتن الله به عليه، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ولا يذكر يعني تلك المعاصي ولا يعيدها، والبعض يجعلها بشكل يعني مزح يمزح بها، يعني يقول تعال نفعل كذا وكذا، تعالوا نذهب إلى كذا وكذا، حتى أنه يتندر بذلك في أشرطته عندما يعظ الناس، وهذا في الحقيقة ليس من دين الله، هذا العمل ليس من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو من التبجح بفعل المعاصي، فلا يجوز التحدث بما ابتليت به من معاصي، بل عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تشكر الله الذي هداك ومن عليك ورعاك، وإياك أن تتحدث بذلك مع أي أحد كائنا من كان. والشرط الرابع إذا كانت الحقوق لآدميين فإنك ترد تلك الحقوق، فإن كانت مالا رددته بعينه أو رددت مثله، وإن كانت عرضا استسمحته منها وطلبت منه الصفح، وإن كان قاتلا كما ذكر الأخ نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة، فإنه يجب عليه أن يقيد من نفسه، يجب عليه أن يخبر أهل المقتول أنه هو القاتل، فلا بد من هذا، ولا يجوز كتمانه. فعليك أن تذهب إذا رجعت إلى بلدك إلى أولياء الدم، فإن خشيت أن يعتدوا عليك سلم نفسك للسلطات وأخبرهم أنك قد بدر منك كيت وكيت، أو إذا غلب على ظنك أنهم لن يتسرعوا في شيء فأخبرهم مباشرة، والناس إذا أخبروا واعترفت لهم قد يعفون ويصفحون عنك، لكن لا يجوز لك أن تكتم ذلك أبدا، لأن القاتل يأتي يوم القيامة المقتول وهو يحمل رأسه بين يديه وممسك بتلابيب القاتل، ويقول له يا ربي سل هذا لما قتلني. فأوصيك بتقوى الله عز وجل، فإذا وصلت هناك فأقد من نفسك، ولعلهم إن شاء الله تعالى يعفون عنك، ونرجو الله تبارك وتعالى ذلك. أحسن الله إليكم. يذكر السائل الكريم أنه مرة من المرات كان مسافرا فصلى، يقول على غلبة ظني إلى جهة، ثم الصباح تبين أن القبلة خلف ظهري. إذا كنت قد اجتهدت، ماذا علي الآن؟ إذا كنت قد استفرغت وسعك في استقبال القبلة وخرج الوقت فلا تعد، أما إن كنت لم تجتهد وإنما فقط توجهت إلى أي جهة دون اجتهاد أو استشارة أو استعمال الأجهزة الموجودة، فعليك أن تعيد الصلاة. السائل الكريم يقول يكثر السؤال عن لبس المخيط للحاج والمعتمر، ما هو لبس المخيط؟ في الحقيقة هذا اصطلاح فقهي، كلمة المخيط اصطلاح فقهي، وإلا فهناك ما يحرم على المحرم على الحاج لبسه ولو لم يكن مخيطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والسراويل والعمائم والخفاف والقلانس ونحو ذلك، سواء كانت مخيطة أم غيرها مخيطة، ولذلك البعض يعبر بالمحيط بدلا من المخيط. يعبر بالمحيط بدلا من المخيط. فالحقيقة التعبير بالمخيط لا أرى له وجها، لا سيما أنه أوقع بعض الناس في حرج، فإذا كانت الحذاء مخيطة مثلا ولم تتجاوز الكعبين فلك أن تلبسها حتى ولو كانت ماذا؟ مخيطة. وكذلك لو أردت أن تربط إحرامك بكمر أو حزام وفيه خياطة فلا حرج، والساعة التي فيها خياطة في الجلدة لا حرج في ذلك. المقصود أن تتجنب كل ما أحاط بجزء بالبدن أو بجزء منه، كل ما أحاط بالبدن أو أحاط بجزء منه. ولذلك عبر بعض السلف أو بعض الفقهاء بالمخيط لأن أغلب المنهي عنها مخيطة، لكن هناك استثناء في المخيط، فالخف الذي دون الكعبين مخيط، لكن لا بأس أن تلبسها، الحذاء والكمر والخيط. ولو وجد أن هناك سراويل غير مخيطة لا يجوز أن تلبسها. لذلك ما يفعله الناس الآن من يعني الإحرام الفي آي بي كما يسمونه، يعني يلبس إزارا ملفوفا غير مخيط، لكن ليس له طرفان، ليس فيه خياطة، يعني يشبه ماذا؟ الوزرة أو الفوطة أو التنورة أو الجيبة كما يسميها بعض الناس، هذه لا يجوز لبسها حتى ولو لم تكن ماذا؟ مخيطة. ولو لم تكن مخيطة لا يجوز لبسها. كذلك لو وجد خميس مخيط، كذلك اللاصق، السراويل الملصقة، البعض من الناس لا يلبس المخيط لكن يتحيل فيلبس يعني السراويل اللاصقة التي تلصق ببعض الأشياء التي تثبتها، هذا لا يجوز أيضا. ومثله لباس الملابس الإحرام التي تجعل لها كباسين، أي زراير من نفس الإيش، أزرار من نفس القماش، هذا أيضا لا يجوز، كذلك هذا لا يجوز ولو لم يكن مخيطا. الخلاصة أن المقصود بتعبير بعض الفقهاء بالمخيط المقصود به ما يحيط بالبدن أو بجزء منه. العمائم ليست مخيطة فهل يجوز لبسها؟ القلانس ليست مخيطة أو بعضه ليس مخيطا، فهل يجوز لبسها؟ لا يجوز. هذا هو المراد، والله أعلم. وأسأل الله الكريم رب العالمين. أحسن الله إليكم تنبيه. نعم تنبيه أحسن الله إليكم. تقدم في هاي الدروس المباركة أن أول من ذكر لبس المخيط واصطلح ذكره واصطلح عليه هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمر فقيه الشام رحمه الله، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وذكر في زاد المعاد أنه هو أول من قال ما لا دم له سائلة، وتبعه أهل العلم بعده. على كل حال هذا مصطلح يقصدون به الغالب، الغالب أن هذه الأشياء مخيطة، لكن لو وجد شيء غير مخيط فإنه لا يلبس مما يلبس عادة كالقمص والثياب والسراويل ولو كانت غير مخيطة، وكذا الحال في العمائم والقلانس والخفاف غير المخيطة ونحو ذلك. لكن لو عندك حذاء مخيطة تلبسها، لو عندك حزام مخيط تلبسه، لو كانت الساعة الستيك الساعة في خياطة تلبسه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ولدرسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.